السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعملوا بطاعته ورضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليوحدوه ويعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفتنا في هذه الدنيا لمن عقل وفهم وأدرك، فلم نخلق سدى. وحتى تكون هذه الوظيفة مؤداة على الطريقة الصحيحة، أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا وهيأ لنا الأمور وجعل لكم ما في الأرض جميعا منه ورزقنا من الطيبات وجعل لنا العقل والفؤاد لنشكره ونطيعه، وبين لنا طريق الهداية ووضح لنا سبل الغواية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، أعماركم إنما هي أيام وشهور، إنما هي زمان ودهور. سيطوى سجل عملك يوم أن يختم بوفاتك، ويكون في هذا السجل طاعات وآثام، وفيه زلات وهنات، وفيه حسنات وسيئات. فهنيئا لمن أحسن واستقام، ويا حسرة من أساء فيه واقترف الآثام ولم يتب إلى الله قبل أن تطوى صحيفته. عباد الله، أعمارنا تمضي لا ندري ما الله صانع فيها، ونستقبل أياما من أعمارنا لا ندري ما الله قاض فيها. فالزمان ملكه، والسماء والأرض في قبضته وسلطنته، سنة الله جارية في تصريف الدهور وفي تصريف الأزمان والأوقات وتجديد الأيام والأعوام والشهور، سنة كونية. والعاقل الحازم من اعتبر بتصرم الأعوام واتعظ بسرعة انقضاء الأيام، فحسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اعملوا لغدكم، فإنكم اليوم حولكم الأحباب والأصحاب، وغدا في التراب ليس معكم إلا سجل أعمالكم. لا قريب فينفع ولا صاحب فيدفع. طوبى لمن خاف مقام ربه وعمل لذاك المقام. تكون الجنة مهواه، وويل لمن طغى وآثر الحياة الدنيا على الآخرة. إنما هي أعمال المرء تحصى له أو عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. عباد الله، كما تزرعون ستحصدون، فانظر رعاك الله ماذا تزرع لآخرتك، فإنك الآن في موسم الحصاد، فإنك الآن في موسم الزرع، وغدا في موسم الحصاد. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر، فقولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والنفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك وأوردك المهالك. استدركوا ما فات بما هو آت، استدركوا ما فات بما هو آت، بالتوبة النصوح والعمل الصالح والاستعداد لدار المعاد. فإن الله عز وجل الغفور الرحيم يغفر ما قد كان، وإن إقامتكم في الدنيا محدودة، فما منكم من أحد مخلد ولا هو مواطن للأرض، فإنكم عنها زائلون وإلى الله سائرون. أيامكم معدودة، اغتنموا منها ما يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار. ومن وسوست له نفسه بأنه مخلد في الدنيا فلينظر إلى الشمس، أيستطيع إيقافها؟ أو إلى القمر، أيستطيع مبادرتها؟ أي عباد الله، اتعظوا، ولا تغرنكم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا تغرنكم بالله الغرور. قد سكن الأرض أنبياء وصديقون وشهداء، وذهبوا بأعمالهم الصالحة، وسكن الأرض كفرة فجرة، وأئمة طواغيت، وأغنياء وصناع، وذهبوا بسيئاتهم. وأنتم والله إما على الصنف الأول سائرون فوا بشراه، وإما أعيذكم بالله أن تكونوا منهم، أن تكونوا متكاسلين متخاذلين فلا تلحقون بالركب الأول. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وصححه، وافقه الذهبي. أخي المؤمن، عليك بالعمل فيما ينفع، ودع عنك ما لا ينفع، فما أكثر القيل والقال، وما أكثر ما نضيع الأوقات فيما لا يقرب إلى الله ولا ينفع في دنيانا. ينبغي علينا أن نكون كيسين عقلاء مدركين بأن كل لحظة من لحظات اليوم والليل إنما هي من أعمارنا ومن أيامنا تطوى. فهل تقربنا إلى الله خطوة أو خطوة؟ اللهم عنا في أعمالنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا في أعمالنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا في أعمالنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفق أميرنا لهداك، والبس ثوب الصحة والعافية، ووفق ولي أمره، ووفق ولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.